المسلم وللناس وصف المسلم والمملوك يرى بكم. وقال ابن القوي السهولي وتلميذه على الجيش النائب دليل المسلم دليل المسلم قال والسماه الذي يجب عليه السياق وهو ايه هو السماه الذي يجب عليه السياق الذي يجب عليه السياق وهو السماه هذا هو لا يدفع للمجهول هذا قبل هؤلاء اقتبت في ذلك انه لا يتبع من خالقه انه رب لا يتبع ويتبع ولانه وقدر ولا يتبع لا يتبع نحن قال عنه مسؤول في الوحى ولأنه إذا تقدم لم يكن مستحيل ولأنه إذا تقدم لم يكن مستحيل بخلاف المفعول المفعول لا إذا نابع له المفعول المفعول لها يكون ممتاز هذه حجة وكل شيء ينوب عن الفاعل فإنه إذا تقدم كان مستحيل ولأن الفعل كمان ولأن الفعل لا يؤنف لك نعم مرة به هذا بقول نعم لكن نحن مرة به من قال مرة ولنا الجمهور ولنا قولهم سيرة بجيد سيرة وأنهم إنما يراعى ما حد يضرك الفتح نحن لست بقائم ولا قائم بخلاف نحن مر بزيدي الفاضلة نعم أو مر بزيدي الفاضلة برا فلا يجوز عنه لأنه لا يجوز أن تقول مر بزيدي ولا مر زيدي والنائب في الآية ضمير راجع إلى ما رجع إليه الوكالة نعم وهو المكلف وامتلاء الابتداء لعدم التشرف انه لم يتشرف من المكلف هو المكلف هو المكلف وقال زاد النيابة لم يضرب من احد مع امتلاء من احد هذا مضرب وقالوا في قطع الله كريما إن المجهول قائم مع امتناع كفت به هذا نزول حطوهما الذي أجاز ذلك أهل الله ما أحجاز به بصوت وغيره راجع الثالث من ما ينوب عن الفائز مصدر مختلف نحن طيبان فقط طول فقط داخل مختصر لأنه موصوف هذا وهم طلع من أحوار نحن سورة سيد والعرامة يعني الضعي فامتلاء سورة على إضمار السيد فامتناع سيرة على إضمار السيد أحق خلاف لمن جاد هذا وأما قوله فقالة متى يبخل عليك ويعتنع فالمعنى ويعتنع الاحتلال المعلوم أو اعتماله ثم خصصه بعليك نعم بعليك أخرى محذوفة للدليل نعم للدليل كما تعتبر الصفات المخصصة ومن ذلك يوجه الآية وحيل بينهم. بين قول بينهم. وكأنه قد قيل حيل حولي لأن هذا المصدر غير مصدر. لا هو الآن مختصة بالضبط وهو من بينهم. نعم. وكيف تخرجتين غيرهما كل عند جمهور الواحد. أما التخريج الأول وعلة قتاله أن الفرق غير مصح وهو بينه أنه لا يفارق من أحد على التخريج بينه للتأثير بالعوام. وأما التخريج الثاني وعلة قتاله أنه لا فائدة فيه وهو المقرر المبهم يستفاد من الفعل ولذلك يقع تأثير له. وأنت تعلم أن الموكل أن الموكل والموكل بمعنى واحد ويستحيل معنى المثل والمثل إليه. ومن شرط صحة الكلام فغامرهما في المعنى بخلاف ما إذا كان المثل مختصا وإن الفعل مطلق ومدلول المخرج حينئذ مقيد بالفعل هذا مقيد هذا ويتغايران. نعم فتحصل الفائدة. ولما كان هذان التخريجان منكرين لما ذكرنا فرجع الجمهور البنك على ان ايش نائب فاعل حين ضمير مستتير فيه جواز تحريره هو يعود الى مفرد مغتال بحل العهدية وكانه تركيل حيل الحول حول المعروف. ايه. نعم. هذا الذي هذا المعروف. او يعود الى مقرن موصوف بدونه. وكأنه قد قيل حين قيل حول واقع دونها. نعم. هكذا. يغضي حياء ويغضى من مهابته. ولا يقال النائب المجهول لقوله مفعول الله حول المعهود من مهابته. نعم. وهذا ولا يقال النائب المجهول لانه مفعول الله من مهابته مفعول الله. نعم. وما فيه من التعليل التعليل صح. نعم. هذا بمعنى من اجله. نعم. نعم. الرابع ظرف متصرف كمان بالحق. قلنا من مهابته يا شيخ مفعول لأجله. من مهابته مفعول لأجله. مهابته من هذا التعبيرية. يجري مهابته من أجل المهابة. ولذلك لا يعني. الرابع ظرف متصرف مختصر. نحن فيما رمضان. هذا الظرف. وجوليس ايه امام الامر ويمتلعه نيابته نحن عندك ومعك وتم بامتناء وقته عندك لا تتحرك جلس عندك لا يقال النائب المشروب ونحن كمان مكان وزمان لان هذا لان هذا المقيم ولا ينوب غير المسؤول مع وجوده مع وجود المسؤول واجازه صوفيون مطلقا وقراءه ابي جعفر يوزاكم بما كان يكتبه ويخبث بسبب تقديم الناي تقوله ماذا؟ ما دام معنيا في ذكره خلبا وقوله لن يعنى بعلواء إلا سبيل مسألة هو يقول هل الجار والجنور في محل نصف محول يسكي؟ لا أخي أحد الأجزار والمجنور هذا كله هذا يعني يجرر باللام نعم لأن اللام هذا يعني تعليلية ما هو الشرط الذي يكون قد أخذ جره بالنسبة؟ يجوز جره باللام وإن لم يقتل الشرط ان يقضوا مالك وان شرط فقد جروه باللام ولكن يجوز احضره باللام مع ذلك يكون الجهد الداخل هنا جره بمن يا شيخ ليس باللام والمين هذا تعليمين لديم على اللام مسألة مرين النائب مما معناه لتعلق بالذات هذا معنى قول ابن مالك وما سوى النائب مما اذق براءه ان يكون له الحق ما سوى النائب غير المسؤول به ما سوى النائب غير النائب مما معناه متعلق بالرافع واجب نصبه لفظه وان كان غير جاب ومجرور فضرب زيد يوم الخميس امامك ضرب السبيل الجار والمجهول ينطق لان يا شيخ نظم ابن مالك فيه المال فاثناءه هذا ابن هشام لانه قال وما سوى النائب مما علق بالرافع النصب له محققا ما استثنى شيء ابن مالك ما اعرف هذا معروف ان الجار والمجهول لا هذا في إجمال ما في هاي كان غير جاب الاستثناء هذا صار حج رأيت الجاب والمجول يظهر عليها هل رأيت الإنسان يعرف جرم المجهول مصفوع حتى يقول له مصفر وما قال نفسه فأجل برد المجهول لا يستجد تحتاج لا يستجد تحتاج ما نستجع أخوان ما نستجع القوائم العربية ليس في العربية جرم المجهول مرفوع فلا يحتاج الى الاستثناء ولذلك ما استثناه الله ضرب زيد يوم الخميس امامك ضربا سديدا ومن ثم نصب المسؤول الذي لم يلد دون ان اعطي زيد درهم دينار يوفى الاكبر الذي ناب عن الفعل ونصب الثاني وكذلك اعطي كمان واعطي دينار زيد هل يعني ما هي كذا؟ هل محل من؟ كان جار رجل كان جار رجل ما إنه كان جار رجل هذا الذي نحن وش فإذا نصف الصور نصف الواحد إن الصور هذا مجهور محل من كل محل من يقول لأن محله متعلق بنصف مروفع ايه المصر الذي يعني ناب عن الفاج وهو نصف الواحد وعلة ذلك أن الفاعل هذا الذي لا من نفس لا يفعل العالم متعدد لكن متعدد ما الذي له ما دام فيه حد نفخة هذا هو لا يفعل المطرق هو لا يفعل واحدة مئة فاعل واحدة الله أكبر هذا النفخ واحدة صفة نعم وصفة النفخ هذا بواحد طيب ونفخة الأولى نفخة هي نائب الفاعل نعم والجر المجرور والباب ما متعدد فيه ولا تسمع علي نفخ لأنه إيه على أنه متعبر بنفسه ما نقول على أنه مفروض على أنه مفروض ثاني ما نقول مفروض ثاني لدون متعبر أيوة هذا منصوب على أنه متعبر بالفعل هذا مفعول به لا يقال إلا للمفعول المحمول الجزور ما زول مثلا أكلت الطعام وعلة هذا كلها أن الزائم لا يكون إلا واحد فقد علمت نحن وكما أن الزائم لا يكون إلا واحد وكذلك نائبه ولذلك قال إنما قال وما سوى النائب مما أرد قد ذلك أن يصل له محقا فصل من ذات عد الفعل ذات عد الفعل لأكثر من مكسور فنيابة الأول جائبة الاتفاع الآن إنما هو الثاني هو الذي يدع ونيابة الثالث من طلع اتفاقا فكره الخضراني ولكن من عقل ذلك التي نقالوا جوازا من طلعة اتفاقا نقله الخضراني ومن الناس والصواب ان بعضهم اجاد ماذا ولكن لم يزيد ولم يوقع في الوقت هذا بشكل أن كما قاله ابن مالك في أدوته رابع ولا أرى من عن إبر قطرونها رابع ثانية نحن أعلمتم زيدا كبسة كثمين على حمد لها إلى الجلال المجهول المصر نتكلم حول الثاني والثاني أما الأول متفق على أنه يجوز إنابته ولذلك ابن مالك قال في بابه باتفاقه إذا بظن وأرى لمن استحق ولا أرى من أن إذا قتلتها وأما الثاني من العراق أجل هذا هو علم زيدا ما بنينا ما بناه المشكار يأمن بناه في المسجد لأنه قال أعلمت بين القشة تسمية يا بنينا الثاني ما بنينا. وأما الثاني يتقدم إلى الآخر إذا بكتا إلى البتا نحن أعطيت البيت العمر هذا لا يلد الثاني وجب تعجل إلى بيت الأول. نعم إن كان اتفاقا كما قاله ابن مالك. وقيل إن لم يعتقد القلب إن كان اتفاقا وإن لم يرد نحن أعطيته جيدا جهل هذا مطلق وقيل يمتنع مطلق وقيل إن لم يعتقد القلب كلام فاضل لم تعتقد هذا كلام فاضل وقيل إن كان نكيرة والأول معرفة وحيث قيل بالزواج فقال البخاري وإقامة الأول أولى وقيل إن كان نكيرة فإقامته قبيحة إذا كان الأول نكيرة وإن كان معرفة مستويا وفي باب يصنع قال قوم يمتنع مطلقا بالباب في النكيرتين والمعرفتين ولعبد الضمير عن الموخر إن كان الثاني نكيرة لأن الغالب كونه مستقر وهو حينئذ شبيه بالفاعل لأنه مخرج إليه فوصفته التقدير وقاله الجزور والغضابي وقيل يجوز إن لم يجيب ولم يكن جملة واختاره ابن طلحة وابن عصفور وابن مالك هذا قيل المرادي وقيل واشترطوا أن لا يكون نكارا والأول معرفة ويمتنع ضمن قائم البيت لا وفي باب أعلم وهو الفعل كله فعل يتعدى إلى ثلاثة مفاعل كل فعل يتعدى إلى ثلاثة مفاعل أجازه القوم انتفالا للبيت ومنعه قوم منهم الخضراوي والحبابي وابن عصفور لأن الأول قوس أفعول صحيح والأخيران مبتدا وخبر في الذهاب المفعول المفعول أعطى ولأن السمع إنما جاء بإقامة الأول قال إيش؟ أن جئت عبد الله الجو أصلح الزئة هذا يس بمعنى علمته وقد تبين أن في النظم أمورا وهي إيش؟ أولا بداية الإجماع على جواز إقامة الثاني هذا يأخذ الملاحظة على ابن مالك الذي قال وباتفاق قبل الوجود الثاني الثاني عدم استراتك والثاني من بعد ظنه ليس جملة الثالث بهام فيها مؤنه قامة الثاني في المجالدة اتفاق إذا نذكره مع المتفق عليه ولا مع المختلف فيه ولعل هذا هو الذي غالف ولده ابن مالك حيث حدث في سماع على الانسان ابن مالك قيده بهذا اذا لم يرجع فكر يضم اول شان المفعول مطلقا وهذا يضم اول شان المفعول مطلقا سواء كان ماضيا ولا مضارعا. ويطلقه ثاني الماضي المخلوق بباي فائدة تتضارب ذلك الأول نعم في الجمع وتجربة وكذلك يسالكه صدام هذا ثالث مبدوء بأمر الوصف فانطلق في طريقه واستخرج استخرج واستحلى استحلى ويكثر ما قبل الآخر من الماضي ويفتح من الموضان وإذا اعتدت عن الماضي وهما ثلاثيون هذا أعبرى هذا بالاحتلال ثلاثين ابن مالك قال أعبرى الاحتلال العام والإعلان كل معلم معلم معلم وليس كل معلم معلم واضح وهو ثلاثي تخالى وباع أو عينه تعالى أو انفعل اختار مسخالة فلك تسر ما قبله ما قبلها من إخلاصه إخلاص الفصل أو إتمام إخلاص الإتمام ما مضطمع وهذا وتقلب لا فيهما العين هذا ولك كمن إخلاص الضم وتقلب واو قال إيه ليتا واهل يبقى من سيد بيته ليتا شبابا بوعة في الطريق لا تغلق خذ هنا كل القرآن هنا تنفذ تماما أطبع ليس الأولى 80 ونصف وهل ينفعوا هل حسن الكفار ننفعوا هذا ننفعوا هذا سألوا مبارك طيب أن نخلق ليس هذا فاعلا نعم فاعلا أطبع لا وخربت ليس الثاني هذا التوصيل اللي ليس فيه هي نعم الثالث أن يتوصيل إلى وأما ليس هذا ما هو ذاك صارت علمه نعم فاعل نعم ليس هذا الثاني توصيلا للأولى كذابا هذا لا فاعل ليس الأولى يعني ليس ليس الأولى وأما الثاني هذا ما عمل لأنهم تفكير توصيل للأول هذا اللي أنا بفكر هذا خبر عليه نعم دعاء والأولى مثل الثاني الثاني ماذا هذا ما في إما أن تسألوني خليني.